أنا أصدق إلى أن يجيء من ينقض هذه الدعوة. ليه؟ لأن عقلي قال لي أن لازم حد عمل الحساب دي. فإذا وجد الكون ده كله وطرأ عليه الإنسان، وبعد ذلك جاء رسول من عند الله ليقول الذي خلق هذا الكون اللي سابق لوجوده الله، اسمه الله، له صفات الكمال المطلقة، ويريد منك كذا ويريد منك كذا ويريد منك كذا، يبقى أنا أصدقه ولا ما أصدقوش؟ أنا أصدقه إلى أن يوجد مدع يناقض هذه الدعوة. ده من ناحية مين؟ من ناحية الماضي. ولذلك قلنا خطأ الفلاسفة في أنهم لما بحثوا في الكون الله شافوا أن مش ممكن حاجة تحصل إلا إذا الكباية، مش ممكن في شجرة طرحت كبايات، ما فيش شجرة طرحت ميكروفونات، ما فيش في شجرة طرحت كراسي، ما شفناش دي، لازم عملها عامل. فلما نظروا في الكون الأدنى وجدوا أن كل حاجة توجد في الكون لازم لها صانع. طب الشيء اللي موجود في الكون ولا حدش ادعاه ده يبقى بتاع مين؟ لازم ندور له بقى على صانع، العقل يتلفت له. فكان من الواجب أن أذن الخلق ترهف لسماع من يحل لها هذا اللغز. فإذا جاء واحد قال أنا هقول لكم على اللغز اللي عمل دي اسمه الله ولغز كذا وقالوا لقنا إيه نصدقه. وإحنا قلنا زمان عشان نقرب المسألة الذي أتعب الفلاسفة أنهم انتقلوا من مرحلة التعقل إلى مرحلة التصور. يكفي أن تتعقل أن لعمل الكون ده قوة، اسم القوة دي ما تعرفهاش بعقلك، مطلوبها منك إيه ما تعرفش، يبقى كان يجب أنك أنت ترهف أذنك لمن يبلغك أن القوة دي اسمها كذا وصفتها كذا وعايزة منك كذا. يبقى كانت الرسالة ضرورية ولا مش ضرورية؟ لأن دي ما تتعرفش بالعقل. إحنا قلنا هب أن جماعة في حجرة والحجرة مغلقة، ثم دق الباب أو دق الجرس، كلنا نلتقي عند فكر واحد، هذا الفكر هو أن طارقا بالباب، اتفقنا فيه دي. نختلف إمتي؟ إذا قال واحد ده فلان والتاني قال لا لا ده فلان، واحد قال ده راجل، واحد قال ده امرأة، واحد قال ده بشير، واحد قال ده نذير، واحد هيقبض علينا، واحد جايب لنا خير، نختلف ولا ما نختلفش؟ إذا ففي التعقل اتحدنا وفي التصور اختلفنا. كان يكفي التعقل ثم أترك التصور ليخبرني من بالباب، أقول له من بالباب؟ يقولك أنا يا فلان وجاي أقول لك كذا وعايز كذا. اتحلت ولا ما اتحلتش؟ كذلك المنطقية في استقبال الإيمان. يبقى العقل والإنسان حينما وجد كونا وهذا الكون كله منظم هذا التنظيم، كان يجب أن يتنبه من الذي صنع هذا الكون وهندسه هذه الهندسة. لازم حاجة تبقى تقول له كفاية عليك كده، ويبقى التصور ضعه لمين؟ لصاحب الشأن، ينبع عن نفسه، فقال أنا اسمي الله وأرسلت لكم رسول وأنا عايز كذا وأنا عايز كذا. علشان إيه بقى؟ أهدى الماضي عرفناه، علشان إيه الحكاية دي بقى؟ عشان الحال بتاعك يصلح. يبقى نشلنا من الماضي وروحنا لمين؟ للحال. للحال طب عشان الحال تعمل ايه؟ تشوف المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك حركة حياة. حركة حياة القرآن نصرها في كثير من الاشياء، قال لك ايه؟ استعمركم فيها، استعمركم فيها، ادك عقل تفكر وادك طاقة تفعل وادك كون ومواد خام عمال بتلعب فيها وتعمل فيها الاشياء دي كلها. طيب على الاول كده هو قال لك هو المطلوب كده، يبقى إذا المطلوب ما دمت حي يبقى المطلوب منك حركة، لأن ميزة الحي عن الميت إيه؟ يتحرك. الحركة نوعين، حركة تمد طاقة وطاقة إيه؟ تنتج حدثا. يبقى حركة إيه؟ تمد طاقة، والطاقة دي تعمل إيه؟ تمد حدث ثاني. أما قال لك إيه؟ يبقى لازم التحرك من أمرين اثنين، الحركة اللي تجيب لك الطاقة دي انك انت تصل نفسك دائما بالقوة التي خلقت هذا الكون، يبقى لازم تؤمن به، وتؤمن به عايزة منك ايه، وتشوفها طلبت منك ايه، لانك ادتك مقومات حياتك في حركتك. الحركة نوعين، حركة تجيب طاقة من المدد الاعلى، وحركة توديها للمعالم الادنى، يعني تاخد من الاعلى ايه وتدي لمين. احنا دلوقتي لما بنشحن بطارية بنعمل ايه؟ بنوديها للمكنه العاليه قوي تاخد منها، وبعدين نجي بقى عشان تنور. الله، يبقى لازم اذا في كل حاجه عايزه تتحرك وتعمل طاقه يبقى لازم يوجد ايه؟ لازم يوجد ملك من اعلى، وبعدين انت تاخد من الاعلى وتدي لمين؟ للادنى. الكون اللي حواليك بيخدمك ده ادنى منك، فخد من الاعلى الذي خلقك وخلقه وادي لمين؟ للادنى. فجاء قمه المطلوب انك تكون بين يدي الله كل يوم 5 مرات تشحن طاقتك تشحن طاقتك، وبعدين تخرج لحركه الايه؟ لحركه الحياه. ولذلك قلنا ان فيها امرين اثنين، حين يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، عشان انتوا رايحين فين؟ تشحنوا طاقتكم بالايمان ممن خلقك وخلق الاكوان، علشان تعمل ايه؟ عشان تطلع في الارض وتروح للادنى تتحرك مع الادنى. فاذا قضيت الصلاه وابتغوا من فضل الله، يبقى في حركتين اثنين ولا لا؟ حركه توصلك بالاعلى وحركه توصلك بمين؟ فالذي يقصر في الاولى كمن يقصر في الثانيه، اللي يقصر في الاولى دي امر ودي ايه؟ ودي امر. طيب ادي حركه الحياه، وبعدين قال لك ان احسنتها كما ارادها الله تقوم يجي المستقبل بتاعك مبني على هذا الإحسان. يبقى إذن عندنا كم زمن؟ ماض وحاضر هو الحال وإيه؟ ومستقبل. يبقى مدام لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، اعمل إيه؟ فاعبده. اعبده يعني أطعه في أمره، أطعه في أمره أمرا يتعلق بصلتك بالأعلى منك، وأمر يتعلق بصلتك بالأدنى منك. أمر يتعلق بالأعلى منك اللي هو المدد اللي بتاخده من الله، وأمر يتعلق بالأدنى منك وهو حركتك في إيه؟ في الحياة. ومن العجيب أن الحركة الثانية في الأدنى هي التي تعين على الحركة الأولى، بقى دي تدي طاقة وهي دي اللي تعيننا ترجعنا. يبقى إذا ما يستغنوش عن بعض ولا حلقة دائرة، لأن أنت عايز تصلي عايز تروح تصلي يبقى لازم تستر عورتك يا اخي. طب هستر عورتي ازاي؟ الله بثوب، والثوب هيجي ازاي؟ شوف بقى سلسل الثوب ومجيء الثوب هتنتظم كل فنون ومعاني الحياه، كل علومه، كل صناعته، كل حركاته. عايز قماش والقماش هتجيبه من النساج، والنساج هيجيبه من اللي بيغزل، وشوف النساج بقى عايز كم اله، واللي بيغزل عايز كم اله، والمحلق عايز كم اله، والغيط اللي جاب اللي مش عارف القطن عايز. الله تلتفت تلاقي والآلات دي عايزة مين؟ عايزة عقول باحثة مفكرة تدي الطاقات وتدي الحركة السهلة اللي تدي خير كتير. يبقى خدت كل علم الحياة ولا لا؟ كل علم الحياة. يبقى علشان تروح لتاخد الطاقة من الأعلى يبقى لازم تعمل ايه؟ تعمل في الأدنى. تبقى المسألة تاخد من الأعلى طاقة تعينك على الأدنى، ومن الأدنى طاقة تعينك على الأخذ من ايه؟ على الأخذ من الايه؟ من الأعلى. الذي الموتور الكبير اللي بيولد الكهرباء، نفس الموتور الكبير اللي في عنبة الكبير كده مش فيه له مضنور برضه؟ ولا ما فيش فيه له مضنور؟ له مضنور دي بتعين ايه؟ تدي الايه؟ يبقى الحركة متصلة ولا لا؟ يبقى اذا الحركة في الحياة الحاضرة لكل انسان بالنسبة لعمره في الحياة استقبال من المدد الاعلى خلاص، وانفعال مع المدد الايه؟ الادنى. وهذا يعين على هذا، وهذا يعين على ايه؟ على هذا. ما دام الامر كده بقى فاعبده وتوكل عليه. طب ما دام اعبده هتطيعه في اوامره ونواهي، شوف الاوامر كلها ايه؟ مش الاوامر بس، كلها صلاه وصوم وزكاه وحج، لا ده دي اللي بني عليها الاسلام. انما الاسلام في حاجات كتيره قوي قوي منتظم لكل حركه الايه؟ فان صادفتك صعاب فتوكل على الله، وهذا هو فائدة استمرار ولائك بالمدد الأعلى في كل يوم، كل يوم تروح تأخذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، معنى حزبه أمر يعني إيه؟ يعني خرج عن أسبابه، خرج عن أسبابه. ومدام خرج عن أسبابه يقوم يروح لمين؟ إلى المسبب الأعلى. إذا حزبه أمر قام إلى الإيه؟ قام إلى الصلاة. هل دي تديله الإيه؟ تديله المدد الإيه؟ المدد الأعلى. فاعبد وتوكل عليه في كل ما ينوبك من سحاب الايه؟ الحياه. وما ربك بغافل عما تعملون.

وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى حجة المتشابه ايه جاي ليه؟ عشان ابتلاءات الإيمان عايز دي، ولذلك ينقلك للشيء وضده. طيب هو قال لي قبل الحجر، مش كده طلب مني؟ واستلم الحجر، ما قبلتوش وشور له، يبقى أمر ضروري. طيب بقى حجر قال لي قبله واستلمه، وحجر قال لي رجمه، نقلني من شيء إلى شيء مثله، وهذا أقدسه وهذا إيه؟ أقبله. دي بقى مسألة إيه؟ دي مسألة الإيمان بقى. تقول هو له حكمة وله أمر، وإلا لو أن كل أمر اقتنعت فيه بعقلك لأقبلت على الأمور بإيه؟ بحكم عقلك، والله يريد أن تقبل على الأمور بأمر ربك. لو جت لواحد قلت له ده الخمره هتهري كبدك، وتعالى اما نوريك، وتجيبه امام اله كده من الالات اللي هي طلعت دي بتاعه الصوتيه دي وبتاع، وتقول له اشرب كاس خمر وشوف ايه هتعمل ايه في كبدك. شاف الكبد فراعه الامر، فقال عمري ما اشربها. يبقى ده مؤمن، لكن اللي قال له ربنا قال ما تشربش خلاص على العين والراس، والا كنا ناجل المحرمات الى ان تبدو معاطبها في الكون. لا، يبقى اذا عله المتشابه الايمان ايه؟ الايمان به. وقد يبدو في بعض الأحايين لها حكم، لكن أؤجل الإيمان بها إلى أن أعرف الحكمة؟ يبقى لا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب أن يعامل الإنسان إيمانه بربه معاملته لإيه؟ لمعاملته لطبيبه. المريض بيعمل إيه؟ ساعة ما بيشعر بألم كل عمله العقلي في إيه؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه العقل؟ يقول لك انا والله باكل بتعب. يبقى انت عندك الجهاز الهضمي، نروح لمين؟ والله الدكتور الفلان ده متخرج من الحته الفلانيه وكذا وكذا، وتنك رايح له. يبقى عمل عقلك انتهى عند عتبته خلاص. كذلك ايمانك بالله، عقلك اوصلك الى الباب. ولذلك الحزاق من اهل المعرفه يقول لك العقل ده كالمطيه يوصلك الى باب السلطان، ولكن لا يدخل معك عليه. تدخل انت بقى عنه. كذلك تروح للطبيب يقول لك خد دي كذا خد دي كذا خد دي كذا، ساعه انت ما تنفذ امر الطبيب ما بتسالوش، تقول له ليه ما دخلش وقت في متاهه بقى، ولا هقول لك روح بقى اقعد لك 7-8 سنين في كليه الطب وابقى تعانقشني، ان كنت عايز تناقش بقى هات كوميسيون بقى وهات طبيب تاني. اذا الذي يناقش في علل الاشياء المساوي في الحكمه، والى ان يوجد مساو لله يبقى يناقش يقول له دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. يبقى الف لام را خدها انها حروف مقطعه. هذه الحروف المقطعه إن ابتدانا يعني مثلا نستشف يمكن يكون معناها كذا، يمكن تكون قال كذا، يمكن تكون قال كذا، اختلافنا فيها دليل على انها كنز لا ينفذ من العطاء. ده يقول فيها كذا نقول له، وده يقول فيها كذا، وده يقول فيها كذا وده كذا، الى ان تحل لنا ان شاء الله من الايه؟ من الله. ومن العجيب ان ايات القران كلها على الوصل. يعني مثلا الايات لما وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون بالسكون، ولا عاملون بالفتح؟ بالفتح على الوصل. يعني إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله الله، معمول على الايه؟ وإن وقفت، إنما مبنية على الايه؟ على الوصل. حتى ايه؟ وتوكل علي وما ربك بغفر. طب نقول ديك في وصل كلمة بعدها، انما طب في الاخرانيه دي وتوكل علي وما ربك بغافل عما ايه؟ ما فيش بعدها حاجه، ده اخر السوره. كان الاصول ان يوقف عليها بالسكون، لكنها موصوله بمين؟ ببسم الله الرحمن الرحيم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله. يبقى كل القران مبني على الايه؟ على الوصف. الوقف ده احنا اللي ساعه ما نقف ابقى بالسكون، انما هو مبني على ايه؟ على الوصف. طب ما دام مبني على الوصل حتى من اخر الصوره واول التسميه في الصوره التي تليها، كان الاصول الف لام را تتنطق ازاي ما دام على الوصل؟ تقول ايه؟ لا ده ديك هتنطق الاسم الف، مش هي مبني على الوصل ولا ايه؟ الف لام

فجابوا له الخباز قال له كذا كذا الارداف بكم كيلو وطلع كذا قال له يطلع منه ردة كذا ومش عارف عيش كذا قال له انت بتقول في القران قال ما هو في القران برضه لان القران الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الذي قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ذكر كل صنعه شوفوا ايه طبعا ليه لان العقل البشري اضيق من ان يسع كل معلومات التي تتطلبها الحياه ولذلك وزع الله فيه اسباب فضل لاني مثلا مسلم وقد اتعرض الى انني ارث من واحد يموت مني اتعلم الميراث اهي بس في الفقه اهو طب اتعلم كتاب الحاج انا مفروض عليا حج علشان احج اقوم اعرف باب الافراد وباب التمتع وباب القران والافراد يعمل كذا والمش عارف يعمل كذا لا انا يكفيني ان اعلم ان الحج ركن من اركان ايماني فاذا ما عن لي ان احج اسال اهل الذكر فيه يا شيخ انا عايز احج اعمل ايه زي ما عوز ابني بيت مش المفروض فيه انني مهندس بقى واقعد اعمل المواصفات وبجيب مهندس يعمل عندي قضية يبقى فيه محامي ولا قاضي عندي مثلا حساب أجيب محاسب يبقى يعني علوم الحياة أو علوم حركة الحياة أوسع من أن تتسع لها رأس ولذلك وزع الله فيها أسباب في فضله يبقى لما تعوز دي اسأل دي وهو لما يعوزك برضه هيسألك يبقى كما قلنا في حلقة الأمس تكامل الناس حاجة وليس تفضلا يبقى أنت عايزني وأنا عايزك وما دام انت عايزني وانا عايزك يبقى التحمنا غصب عنا ولا ما التحمناش يبقى التحمنا غصب عنا تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا في احنا قلنا انزل ونزل ونزل فيما يتعلق بالقران القران ربنا يقول فيه نزل به الروح الايه يبقى نسب المين لجبريل اللي هو الوصفة نزل به الروح طيب أنزل لله نزل برضو لله وللإيه ولجبريل والملائكة قال لك لأن أنزل هي التي عدت القرآن من كونه مكنون إلى أن يباشر مهمته في الوجود ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ذا الإنزال يبقى جملة واحدة نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الإيه؟ الدنيا وبعد ذلك نزل نجوما نزل إيه؟ نجوما كل حسة تيجي ينزل لها يبقى نزل وبعد ذلك يقول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الإيه؟ تقول القرآن نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هو حق الاثنين بس الحق لان يباشر مهمته والحق الى انه يتعرض لحادثه بالايه في الوجود فنزل ليتعرض لحادثه يحلها في الوجود الواقعي انزل ليباشر ايه ليباشر مهمته انا انزلناه قرانا عربيا يلاحظ ان هناك الكتاب وهنا قران كتاب يعني ايه مستور وقرآن يعني مقروء ودي من ضمن إعجازات التسمية ليه؟ لأن لما جاء يكتب القرآن كان لا يكتب إلا ما يجد مكتوب ويشهد عليه اثنين حافظين فكأن فيه وسيلتين وسيلة في سطور ووسيلة في صدور الصدور يقرأ السطور ايه الصدور يا ايوه صدور وسطور السطور تقرأها طب ايه الفرق بين الاثنين ام قال لك لان الصدور قد تختلف بالاهواء فلازم يبقى فيها ايه يبقى فيها اثنين ولذلك لما جه عشان يبدا القران وضع لنفسه هذا المبدا انه لا يكتب ايه الا اذا وجدها ايه مكتوبه وشهد عليها مين وشهد عليها حافظان قالوا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يعني دي ودي إلا آية لم يجدها الكاتب إلا في صدر واحد صحابي فوقف ظل واقفا فيها لا يكتبها إلى أن يوجد الصحابي اللي تاني ثم ذكر أن رسول الله خص هذا